غازب كل المحاور ابطال النخبة تضرب وتناور صدينا الغازب كل المحاور ابطال النخبة تضرب وتناور عالشجاعية رهانك خاسر واللي وتحسر ما ترجع ليها الشجاعية الله حميها ظلوا قادتنا بوسط الميداني متهاب الموت ونخبة جولاني ظلوا قادتنا بوسط الميداني متهاب الموت ونخبة جولاني تسأل غسان الفار علياني قائد نخبتهم عن جرحه فيها الشجاعية الله حميها الشجاعية الله حميها الشجاعية الله حميها الشجاعية الله حميها الشجاعية الله حميها من ناح العوز انهالت أخبارك لما توغلنا وبعقر دارك من ناح العوز انهالت أخبارك لما توغلنا وبعقر دارك كل باعترافك شو اللي جارالك كم جندي فاقد ومضيع فيه عقود شواظ الحب مآمالك والأرض جاب تدمر أردالك عقود شواظ الحب مآمالك والأرض جاب تدمر أردالك صياد النخبة راسة أفعالك آلية جندك ما تعدي فيها والشجاعية الله هيهم رجالك يا ابن الجعباري تسأر كرمالك يا ابو محمد هيهم رجالك يا ابن الجعباري تسأر كرمالك الشجاعية تفخر بمثالك كيف بتنهزم وانت عارينها الشجاعية الله حميها عداء البشر والإنسانية دمروا الحجر بالشجاعية أعداء البشر والإنسانية دمروا الحجر بالشجاعية إيمان وصبر هالحمساوية زغراد الناصر علي عاديها والشجاعية الله حميها الشجاعية الله حميها الشجاعية الله حميها الشجاعية الله حميها الشجاعية الله حميها يابا يابا خلي المنطار بيروي حكايتنا كم جندي طار بأرض بأرضك غزيتنا، كل المنطار بيروي حكايتنا، كم جندي طار بأرضك غزيتنا، يحكي انتصار وفخر الأمتنا، كيف الأنصار تزلزل عادينا. حرنا الأنفاق وحاربنا الغاصب، قسامي ساجد قسامي ضارب. عبرنا الأنفاق وحاربنا الغاصب، قسامي ساجد قسامي ضارب. من بطن الأرض يطل المحارب، بالهون مية وسبعة يفديها، الشجاعية الله حميها. حرب تقدر تمحيها، أطلق جنودك وحشة تدليها. خلي يرويها الشجاعية الله حاميها.